ألف الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ما يشاء لك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء Allah'u ya İsa'yı

وهو في الآخرة من الخاسرين.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ويعذب من يشاء والله غفور.